إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحلقات هذه بعنوان كيف نغير من المستقبل وكيف نصنع المستقبل، وتحدثنا عن معنى التغيير وتحدثنا عن معنى المستقبل، وبدأنا في الحديث عن من يصنع المستقبل. وقلت عزيزي المستمع بأن من يصنع المستقبل هم أولئك الذين يفكرون في المستقبل. اللي يفكرون في المستقبل بس اللي راح يصنعون المستقبل. ليش؟ لأني ذكرت بأن الأحداث كلها تشير بأن الأشياء اللي قاعد تصير وراها فكر، وراها ناس تفكر، هي ما تصنع عبطا. يعني ما يصير شيء في الدنيا ما له أساس، ما له فكرة، ما له. كل شيء في الدنيا يحدث عزيزي المستمع وراه نية. في الحديث اللي يقول عنه الإمام أبو داود والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، إنما الأعمال بالنيات، له عدة معاني. أنا من المعاني اللي أنا أفسرها لهذا الحديث أقول يعني الأعمال ما تنجز إلا أول شيء تسبقها نية. حتى بالإنجليزي أنا ترجمها أقول actions are by intentions. actions يعني الأعمال، by intentions يعني من خلال النيات. يعني ترجمها كذي، يعني الأعمال من خلال النيات، يعني تسبق كل عمل موجود نية. كل شيء موجود في الدنيا عزيز المستمع سبقته النية، سبقته الفكرة. فما في شيء، يعني مثلا لو أمه نيتها الآن أو أفكارها كلها بأن المستقبل بهدلة وكقطع الليل المظلم ومؤسف وراح تصير في أحداث فركشة ضخمة، بس هذا طبعا هو المستقبل، أكيد في أحداث سلبية، بس لو كانت الأمة تحوم حول هذه الفكرة بس، فما ما الذي ستلاقيه عزيز المستمع؟ ما راح تلاقي غير هذا. أنا أجريت استبيان بس مع عملائنا تقريبا، يعني عملاء طبعا هم أكيد مميزين، ويعني من يعني هم من أصحاب الفكر الإيجابي، أصحاب الفكر التنويري، وجاوب 1600 شخص. يعني جرينا استبيان بين 1600 شخص من عملائنا. طبعا لذلك الاستبيان هذا مو دقيق، يعني هذا ما يعبر عن الأمة ولا يعبر عن المجتمع، لكن يعبر عن عملائنا إحنا، الناس اللي يسمعوننا، الناس اللي يقرون لنا، الناس اللي يتابعونا في فيسبوك. فأجريت الاستبيان بينهم، فجاوب 1600 شخص منهم، ولكن المفاجأة طبعا أنه طلع تقريبا بحدود 51%، هاي غلبت الكفة، 51% يعتقدون بأن المستقبل مبشر جدا، وتقريبا 32% يعتقدون بأنه مبشر نوعا ما. احنا قاعد نتكلم عن نسبة ضخمة، يعني فوق 80% يعتقدون انه مبشر، يعني المستقبل مبشر. البقية ضاعوا او راحوا بين ناس يعتقدون انه ما في تغيير كبير، وناس يعتقدون ان التغيير راح يكون سلبي، وناس يعتقدون انه اصلا كوارث قاعد تنتظر في المستقبل لتحل بمن هم موجودين. يعني ما أدري مؤسف ولا ما أدري جيد أني أقول لك عزيزي المستمع أن هم 51% هذول راح يلاقون مستقبل مبشر جدا، 32% هذول راح يلاقون يعني مستقبل مبشر نوعا ما، شوية معاناة مني وشكرا بس نوعا ما مبشر، والبقية اللي هم ما يرون أي تغيير ما حيحصل لهم أي تغيير، والجماعة اللي يرون أنه فتن وكوارث ومصائب تنتظرهم الآن، كوارث ومصائب مؤسفة للأسف. يعني أنه هذا، لذلك هو يعني في الغالب عزيز المستمع ما حي يعني المستقبل ما حيتغير وايد، هو المستقبل نفسه من مليون سنة، من 20 ملايين سنة، من 20 مليون سنة، ما تحدث فيه تغييرات وايد درامية يعني تفاجئك، لكن الناس مستقبلها يتغير، يعني أحداث الخاصة فيها هي تتغير. فبشكل عام لو قست البشرية ما تغيرت أشياء كثيرة، أقصد في العمق لأحداث الناس، تغيرت أشياء سطحية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني أشياء ظاهرة فقط هي تتغير. في العمق نفس الشيء، يعني الناس اللي كانوا عايشين في العصر الجليدي يعني هم تقريبا شبيهين بالناس اللي اليوم عايشين في عصرنا الحالي، يعني تقريبا، يعني طبعا أقصد من ناحية المشاعر، من ناحية يعني نوعية الحياة اللي هم عايشين. بس طبعا في فرق بين التكنولوجيا اللي نعيشها اليوم إحنا وبين اللي كانوا عايشين في العصر الجليدي قبل 20,000 سنة مثلا، شيء مختلف تماما. نوعية الحياة يعني أقصد ظاهرية الحياة مختلفة، إحنا مواصلاتنا أسهل، ويعني اتصالنا أسهل، يوم نعيش في عصر اتصال، معلوماتنا أكثر. لكن ما أدري، يمكن ذاك يعني لو جيت بالنهاية كل التكنولوجيا وكل الاتصال وكل المعلومات لتحقق ماذا؟ واحد، أن يعني إحنا نبي نحصل على سعادة، نبي نحصل على معرفة عميقة داخلية تنوير، يمكن كان موجود عندهم، إيش دار أنا ما أدري. لذلك لا، لكن انت لو خيرتني بين اعيش في العصر الجليدي ولا اعيش في العصر الحالي، بصراحه بختار العصر الحالي، يعني انا احب هذه التكنولوجيا الاكثر وكذا. بس يمكن واحد ثاني يقول لك والله انا ما احب اللي عايش في معاناه وكذا، قد يحب انه يعيش قبل 1000 سنه، قبل 2000 سنه، قبل 3000 سنه، قبل 10000 سنه، قبل 20000 سنه. فلذلك الظاهر مختلف، لكن فلذلك ما حتحصل تغييرات يعني تراجيديه واضحة ودرامية واضحة كذا في العمق، لكن في الظاهر قد تحدث. مثلا الآن الغزو لما حصل في الكويت وكذا، ما هو أثر يعني بشكل ظاهر عميق يعني. بس في العمق، في العمق عزيزي المستمع، هل فعلا هذا الأثر يعني صار موجود؟ يعني أنا أذكر، أنا مثلا كنت في الغزو كذا، قبل الغزو بعد الغزو، هل التغييرات الغزو نفسه هو اللي أحدثها؟ لا. لكن هل طبعا هذا حدث ضخم؟ طبعا ظاهرا حدث ضخم. زين داخل نفس الناس نفس الشيء، اجتمعت مع بعض، طلعت على أصولها، قعدت تشتغل مع بعضها البعض، ودارت حياتها ومشيت وكذا. راحت 6 شهور من الغزو، هي بعدين ما بعد الغزو تحرير يعني ما تغيرت الأشياء العميقة في الإنسان إلا من أراد أن تتغير. في ناس قبل الغزو هم نفسهم في الغزو، هم نفسهم بعد الغزو ما تغير عليهم شيء. في ناس تغيروا، في ناس تغيروا بدون غزو. يعني عزيزي المستمع، أنت ما تنتظر غزو وكارثة ومصيبة والدجال عشان أنت تحدث تغيير. يعني أنت تستطيع أن تحدث تغيير هذا الآن، لأن التغيير يحدث فقط في بعد واحد، وهو بعد الآن فقط تستطيع أن تحدث فيه التغيير. فذلك في ناس يعتقدون كذي، يعني عندهم اعتقاد في المستقبل يعني سلبي، في ناس عندهم اعتقاد في المستقبل إيجابي. بالنسبة للي يعتقدون سلبي، حيحدث لهم أهما فقط السلبي. الناس اللي يعتقدون، دائما يلاحظها على لغة الناس عزيزي المستمع، لما يقول لك الدنيا خربانة والبلد خربانة والبلد ما يكلم، هذا هو يتكلم عن نفسه، بس هو خربان في الداخل، وهو يعني فسدان في الداخل، وهو يعني مرتبك في الداخل ومضطرب، بس هذا يعني يعبر عن ذاته فقط. يعني أنا خايف أصدمك إن هو البلد مو خربانة، والبلد مو تعبانة بالطريقة اللي انت تصورها وكذا. الحمد لله حنا لو قورنا ببقية بلدان العالم، يعني شيء يعني الناس تتمنى تعيش بالكويت. اللي يعيش في بلد يعني، انت هل الكويت ام ما بيذكر اسماء والله، بس يعني هل احنا ولا سين من البلدان، ولا جيم من البلدان، ولا عين من البلدان، ولا صاد من البلدان؟ لا بصراحة احنا يعني لو جيت قارنتك، طب واحد يقول لا والله هم، طب روح عندهم، اشتبه ايش قاعد. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض وسعة، روح تلقى السعة، ايش حاجة قاعد انت هني، هاجر. ومقام الكريم في بلد الهون إذا أمكن الرحيل محال، حيث لا شاهرا سيفا من الظلم ولا للكمات فيه مجال، في بلاد يذل فيها عزيز قوم حتى يناله الأندال. روح توكل على الله، هاجر هاجر والله سبحانه وتعالى يوفقك، وتجد مراغما في الأرض وسعة. ليش تقعد في مكان يعني باكر تسأل وتندم لما تكبر وتقول والله أنا ضيعت حياتي في مكان كان فيه؟ ليش؟ روح هاجر يعني، ولا ترضى لنفسك أنك تقعد في مكان أنت. فإذا أنا شخصيا راضي، أنا هذا البلد الذي أريد أن أكون فيه، هذا البلد اليوم اللي أجد فيه أن بلدي تحول إلى قبلية أو إلى مذهبية أو إلى أنا أول واحد حسوا هاجر، ما أرضى أن أعيش في مكان شري فيه قبلية ولا فيه مذهبية ولا كذا. اليوم إحنا بلدنا بلد مذهبية وبلد طائفية وبلد قبلية وكذا، مو شري في نزعات وفي أصوات مني ومنك، في ناس تحاول كثير فتن مني، في ناس تحاول كثير قبلية مني، في ناس تحاول كثير مذهبية مني، في ناس تحاول كثير طائفية مني، عادي طبيعي كل المجتمعات. هذا موجود في أمريكا طول الوقت، وإحنا موجودين في أمريكا نسمع هذه الأصوات مني ومنك، من ناس ضد السود وناس ضد المكسيكان وناس ضد العرب وناس ضد اليهود وناس، عادي كل مكان هذه كل المجتمعات الحركة. أمريكا مذهبية؟ لا. أمريكا طائفية؟ لا. أمريكا قبلية؟ لا. أمريكا يعني نزعات وشهوات حيوانية؟ لا. فيها من هذا وفيها طبيعة، هاي طبيعة المجتمعات المنفتحة فيها الأصوات الكثيرة. لذلك يعني هو صح ساعات تسمع أصوات نشاز مزعجة، يعني بعض الأحيان أحط على قنوات وكذا شو واي يعني يعني بسرعة يعني حول بسرعة يعني، لأنه يعني بعدين إحنا مو أي شيء يجيبنا وأي صوت كذا عادي، يعني يجب تقليل وتقزيم وتصغير هذه الأصوات والأحداث وكذا عادي، مش أي شيء يجيبنا ويودينا ولا نرضاه يا جماعة، ما نرضى شيء يجيبنا ويودينا. والله أنا ساعة أقول والله أن يقول أنا صراحة راشد أستطيع أن أفتن الأمة، والله العظيم أقول أنا ساعات والله أني أستطيع أن أفتنهم أي شيء أطلع شيء استغفر الله بس كلمة تقول لك كلمات ولا كذا شيء والناس تشيش. واحد مثلا جاء وشتم السيدة عائشة، والله يا أخي يا جماعة والله ما نزل من مقامها شيء ولا تغير في أحداث، وهذه الأحاديث تنقل ونقراها ونتعلم وهي أمنا معززة بالقرآن الكريم وراوية أكثر من ربع السنة النبوية وكعادة ما نزل ما يعني واحد شتم السيدة، استكارات ومدري شنو خطابات ومساكين هم ضايع ماكو رسالة والله. واحد رسم على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني هذا نزل من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قلوا أذن خير لكم الله سبحانه وتعالى انتهى الموضوع، يعني يؤذونك وماذا قال آنفة، وإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفة عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر ما يتأثر شيء، ومؤتمرات وناس ماتوا ومظاهرات ومشكلة أمة مسكينة. يعني لو الإسرائيليين الآن أرادوا أن يفتنوا الأمة بسهولة يطلعون شوية رسومات، واحد يشتم مني واحد يشتم منك، يدفعوا لهم 22 دولة يطلعون 22 واحد يسبب مشكلة في كل دولة، سبب مشكلة هذا يرسم هذا يسب هذا يشتم صحابة هذا يشتم كذا هذا يطلع شيء في النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكه، وخلص وفتنوا الأمة وراحوا مظاهرات. يا جماعة اتقوا الله، ما عندكم رسالة، أنتم ما عندكم رؤية، ما عندكم شيء، وحمية ويلا وإلا رسول الله وإلا الصحابة وإلا أمهات المؤمنين، إيش فيكم؟ يعني يحسبون كل صيحة عليهم، إيش فيكم؟ ماكو رسالة، ماكو رؤية، ما عندكم شيء عايشين له، ماشيين ومنطلقين في أي واحد يشوشكم، أي واحد يزعجكم، أي واحد ممكن يفتن مجتمع، يفتن أمة. فذلك المجتمع الصمام أعتقد المجتمع الكويتي قوي، ما عندها كيف من تطلع صيحة مني تطلع دراما شوي منك دراما شوي مني شوي فتنة منك، يا جماعة ما يهز عادي، مجتمع هذا طبيعي، المستقبل مستقبل عادي. حتكلم أكثر في هذا الموضوع فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيق.